زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فحديثنا عن بر الوالدين، وإن الليلة لتطيب بالحديث عن هذا الموضوع الإسلامي الذي فيه باب عظيم من أبواب الأجر. وكنت قد جلست قبل يومين مع أحد الإخوة الذي يحدثني كان عن مخاطر الابتعاث، وأن ابن أخيه ذهب إلى الخارج على حساب أبيه أولا، كما يفعل بعض الناس من الذهاب على حساب نفسه ثم ينضم إلى بعثة. هذا الولد ذهب على حساب أبيه، ولما وصل هناك بعد الثانوية فتن بحياة القوم وبلاد القوم وما عند القوم من اللهو واللعب واللذة المحرمة ونحو ذلك من متع الدنيا، فما عاد يسأل عن أهله ولا عن أبيه الذي أنفق عليه إلى أن تخرج. فتزوج امرأة من القوم وجلس هناك لا يتصل ولا يسأل، حتى مات أبوه فما عزاهم، فضلا عن أن يأتي لدفنه وحضور هذا المقام العظيم الموت وما يكون فيه من الصلاة بعد التجهيز ثم الدفن. ما حضر ولا اتصل ولا سأل ولا عز. فقلت عجبا، هذا حال بعض الشباب في عقوقهم وانقطاعهم عن أهليهم، فيذهب الشاب ليجد شبابا آخرين يدخل معهم وحيوية ومزح وضحك وكلام، وينسى أبويه في البيت، ربما كان يحتاجان إليه في جلب دواء أو طعام ولا يوجد من يأتي به إليهما لأنه هو مشغول مع أصحابه. وهذه طبعا من المساوئ العظيمة، نماذج من السلف في برهم لآبائهم وأمهاتهم، موضوعنا الليلة مع شيء من الأحكام المتعلقة بالبر. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر كذاك البر. وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. من هو؟ حارثة بن النعمان. النبي صلى الله عليه وسلم سمع في منامه صوته يقرأ القرآن في الجنة. والحديث صححه الحافظ في الإصابة، وكذلك قال الألباني هو على شرط الشيخين. ماذا كان يفعل حارثة بن النعمان رضي الله عنه؟ كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط. يعني لو قالت كلاما ما يقول: أعيدي ماذا قلتي؟ لا، إذا أمرت بشيء يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي، حتى لا يضطرها إلى إعادة الكلام. وعن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. ورواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. إذن هكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يضع أمه في هذا البستان ويكرمها برا بها ويسلم عليها كلما دخل ويدعو لها بالرحمة ويتذكر نعمتها عليه في تربيته صغيرة. وقال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني من فضل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه في فضل المملوك الذي يطيع سيده ولا يهرب منه، حتى تمنى أن يكون مملوكا لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر الأم. قال الزهري: بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، يعني ليبقى عندها. وهذا البلاغ له شواهد يكون بها صحيحا. يعني قال الزهري: هذا بلاغ وانقطاع ولكن له شواهد. وشيخنا يحضرني من القصص القريبة، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به، كان له أم يخدمها وهو ضرير ويقوم بحاجاتها، ونكون عندها أحيانا في القراءة عليه، فإذا استيقظت أو أرادت شيئا قطع الدرس أو القراءة وقام إليها فقضى ما تريده ثم يرجع. الشاهد: الشيخ ترك الحج في بعض السنين لأجل أمه التي ماتت رحمها الله وهو قائم عليها. وقد روى الحاكم عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، يعني صار سعر النخلة 1000 درهم، ارتفعت أسعار النخل. فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه. الجمار هذا ما يكون إلا في قلب جذع النخلة من الداخل، وللحصول على الجمار لا بد من قطع النخلة ونشر الجذع وفتحه لإخراج الجمار، وهو مما يؤكل. لكن كانوا يعني إذا النخلة ما عادت تثمر أو أصابها شيء أخذوا الجمار. أسامة رضي الله عنه النخلة بلغت 1000 درهم، قطعها ونقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه. فقيل له: ما حملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000؟ قال: إن أمي سألتنيه، يعني قالت تشتهي جمارا، قال: إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. إذن هكذا كان من حرصهم رضي الله عنهم، ينفقون، وحتى النفيس من المال يقدمونه مرضاة لآبائهم وأمهاتهم. وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارا بوالديه، وكان أبوه يقول له: يا محمد، فلا يجيبه حتى يشب فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمره بحاجته، فلا يستفهمه هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه. وهذه تشبه قصة ذلك الصحابي مع أمه، لا يحيجه إلى إعادة الكلام ويسأل من حضر ويقوم على رأس أبيه حتى يأمره بحاجته. وعن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قال: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. وهذا الابن البار مات قبل أبيه، فقيل للأب: كيف كان بره بك؟ قال: ما مشى معي نهارا إلا كان خلفي. ولا ليلا إلا كان أمامي، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وكذلك كان طلق بن حبيب رحمه الله لا يمشي فوق ظهر بيت وأمه تحته إجلالا لها، وابن عون نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فاعتق رقبتين. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه، يعني ما كان له دعاء سنة كاملة حولا إلا العفو عن والده، فجعل دعاءه لأبيه ومن أجل أبيه. وعن ابن عون أن رجلا دخل على محمد يعني بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد، أيشتكي شيئا؟ يعني هذا هيئته وشكله مريض. فقالوا لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه، يعني من تمسكنه وتواضعه لها يبدو كالمريض، كأنه مريض، فلا يدخل متبخترا ومنتفشا، وإنما يكون بجانبها كأنه مريض. وكان رحمه الله لا يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع، ولا شك أن التضرع فيه ذلة ومسكنة. وصح عن هشام بن حسان قال كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف. هذه صورة من البر فيها إعداد أشياء لأشياء واستباق حصول أشياء في تدبير أمور ومجهود يبذل. الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف ويقشره ويأخذ القصب فيفلقه. لماذا؟ لماذا يا ترى أيها الإخوة والأخوات، لماذا كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف ويقشره؟ أنتم تعرفون أن جذع الشجرة إذا أخذ حطبا يكون عليه قشرة، هذه القشرة يا إخوان إذا أوقد النار عليها خرج لها دخان يؤذي، وتقشير الحطب يؤدي إلى تلافي هذا الدخان المؤذي ويتحول إلى جمر دون أن يكون له دخان ينبعث، لأن الدخان ينبعث من نتيجة احتراق القشرة. هذا الرجل رحمه الله الهذيل بن حفصة كان يجمع الحطب في الصيف ويقشره، لماذا؟ يعده لتدفئة أمه في الشتاء. طيب والقصب؟ أنتم تعرفون أن القصب مجوف، وإذا أحرق القصب يعني استعمل القصب والخوص هذا استعمله كحطب سيحترق ويمتلئ جوفه دخانا لأن القصب مجوف. القصب مجوفة، القصب مجوف، فحتى لا يجتمع فيه الدخان ويؤذي أمه إذا صار أو صيره حطبا ويأحرقه كان يفلق القصب حتى ما يجتمع فيه الدخان حتى لا يؤذيها. هذه استعدادات في الصيف لأجل الشتاء. قالت حفصة فكنت أجد قرة من القر وهو البرد، يعني إذا جاء الشتاء قالت فيجيء بالكانون حتى يضعه خلفي، يأتي بالكانون حتى يضعه خلفي لأجل تدفئة ظهرها، لأن تدفئة الظهر في الشتاء ضرورية مهمة. قالت فيجيء بالكانون حتى يضعه خلفي وأنا أصلي، وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، يعني عنده غلمان وعنده خدم لو أرادهم أن يقوموا بهذه المهمة قاموا بها، هم يعني يقشرون الحطب ويفلقون القصب ويوقدون الكانون ويضعونه خلفه، ولكن كان يفعله بنفسه. ولا شك أن فعل الولد بنفسه هذا لبر أبيه وأمه أفضل من أمره للخادم بذلك. صحيح أنت لو أتيت بخادم لوالدك أو والدتك تؤجر ويقوم ذاك مثلا بالتنظيف والطبخ وكي الملابس وحمل الأشياء ونحو ذلك، وقد يأتي إنسان بممرضة لأمه تمرضها ويؤجر، هذه لها راتب ولها نفقة مكلفة، لكن قيامه بنفسه بذلك أكثر أجرا، أكثر أجرا. فإذا طبخ بنفسه لها وحمل الطعام بنفسه لها وغسل صحنها وغسل ثوبها ونحو ذلك، يعني من الذي الآن، نادر من يقوم بهذا، حسبه أن يأتي بخادم ويقول افعل لها كل شيء أو افعل له كل شيء، وهو يدفع راتب الخادم لأبيه فقط ولا الممرض. قالت أم الهذيل وهي حفصة، قالت كنت أجد قرة، وإذا قلنا قرة يعني قرة عين من وراء عمله أيضا لا شك أن ذلك يجعل عينها قريرة. قالت فيجيء بالكانون حتى يضعه خلفي وأنا أصلي وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، فيوقد لي ذلك الحطب المقشر والقصب المفلق وقودا يدفئني ولا يؤذيني ريحه. قالت فربما أردت أن أنصرف إليه فأقول يا بني ارجع إلى أهلك، يعني عندك زوجة وأولاد، خلاص اتركني واذهب إلى أهلك، ثم أذكر ما يريد فأخلي عنه، ما يريد من برها، وكان يغزو ويحج. قالت فأصابته حمى وقد حضر الحج فنقها، فلم أشعر حتى أهل بالحج. قالت يا بني كأنك خفت أن أمنعك، ما كنت لأفعل، لأنه إذا أهل أحرم ما عاد يمكن الرجوع. قالت وكانت له لقحة، هذه الناقة التي تحلب، فكان يبعث إلي حلبة بالغداء يعني في الصباح، فأقول يا بني إنك لتعلم أنني لا أشربه وأنا صائمة، فيقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقي من شئت. أطيب اللبن ما بات يعني في الليل في ضروع الإبل، يعني حلب الناقة في الصباح هذا اللبن أطيب من حلبها مثلا في العصر، ولذلك كان يختار لها الحلبة هذه حلبة الصباح. ليه؟ يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل. طيب هي صائمة، يقول اسقي من شئت، أنا أوصلته إليك وهو أطيب اللبن، وأنت بعد ذلك تشربينه تهدينه افعلي ما شئت، المهم أن بري وصل إليك. قالت فلما مات، يعني مات قبل أمه، قالت فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق. تقول طبعا يعني ولا شك لما مات ابنها هذا البار بها إلى هذه الدرجة كم حزنت عليه واستعانت بالصبر والصلاة. فتقول هي فلما مات يعني ولدي رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق، غير أني كنت أجد غصة لا تذهب، يعني ربما لا أبكي ولا يكون لي صوت ولا يكون لي نشيج أو لا يكون لي يعني هذا الجهد من البكاء، ولكن الغصة ما تذهب، غصة غصة. قالت غير أني كنت أجد غصة، وهذا طبعا الضم هو الفصيح كما قال الله تعالى وطعاما ذا غصة. قالت غير أني كنت أجد غصة لا تذهب. فبين أنا أصلي ذات ليلة وأنا أقرأ سورة النحل، شوف لأن المرأة الآن يعني رحمها الله مسكينة بعدما مات الولد عندها غصة في الحلق، غصة هذا الضيق معروف ما تذهب، يعني دائما موجودة، وهذه تضايق وتؤلم. قالت: فبينما أنا أصلي ذات ليلة وأنا أقرأ سورة النحل أتيت على هذه الآية: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالت: فأعدتها فأذهب الله ما كنت أجد. سبحان الله، كيف يتم العلاج بالقرآن؟ هذه أزمة نفسية، ذهاب مثل هذا الولد البار مصيبة عظيمة، الغصة في حلق المرأة ما ذهبت. لما جاءت الآية، طبعا هي صابرة لكن الغصة مؤلمة: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، خلاص يذهب. إيش عندك؟ بنين؟ عندك بنون أو مال؟ إيش عندك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا. هذا الشاهد، صبروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالت: فأعدتها فأذهب الله ما كنت أجد. إذا ذهبت الغصة بماذا؟ بإعادة الآية. هكذا يكون العلاج بالقرآن، العلاج النفسي النفسي. هؤلاء الناس الذين يقولون عندنا أزمات نفسية وعندنا اكتئاب وعندنا إحباط وعندنا وعندنا، كيف الواحد يعالج نفسه بالقرآن؟ أن يتأمل فيه تأملا ويعيده إعادة ويتلوه تلاوة ويتدبر تدبرا يذهب ألمه وكربته، سواء من بركة التلاوة وهي علاج، أو من فائدة التدبر الذي يفتح المغاليق ويفرج الأزمة، يفرج الأزمة، ينفس الكربة، يذهب الغصة. وعن ظبيان بن علي الثوري: وكان من أبر الناس أن أمه باتت وفي صدرها عليه شيء، نامت وهو الآن يريد أن يسترضيها، فقام على رجليه قائما يكره أن يوقظها، يريد أن يسترضيها وهي نامت، وهو يريد أن يعتذر وهي نامت، قام وهي نائمة يكره أن يقعد، حتى إذا ضعف، يعني وقف ساعة ساعتين ثلاثة خمسة، حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت من قبل نفسها، يعني ليس هو الذي أيقظها، انتظر حتى استيقظت. كم ساعة انتظر؟ هذا يذكرنا بحديث الثلاثة أصحاب الغار، الرجل رجع بعد عمل شاق مضني آخر النهار ليحلب لوالديه على العادة، لكن تأخر في طلب الرزق ورجع وقد نام، حلب ووقف عند رأس والديه لا يريد أن يوقظهما، وأولاده عنده يتضاغون من الجوع صغار، وهو لا يريد أن يقدم أولاده على والديه، والوالدان نائمان، فما زال بيده الإناء واقفا حتى أصبح. ولذلك كان العمل العظيم هذا والوقفة الطويلة هذه وتقديم الوالدين على الأولاد سببا في تفريج من الله، جاء شيء من التفريج. طيب، هذا الرجل ظبيان بن علي الثوري كان يبتاع الدستجة من البقل، الحزمة، حزمة جرجير، كرة، نحو، يبتاع الدستجة من البقل فينقيها لها طاقة طاقة، يعني مثلا لو اشترى لها حزمة بقدونس مثلا، ماذا يفعل؟ يفك الحزمة وينقيها لها طاقة طاقة، يعني شعبة شعبة وعودا عودا، حتى لا يكون فيها شوائب، ينقيها نعناع أي شيء، ينقيها شعبة شعبة وعودا عودا حتى يضعها بين يديها. وكان يسافر بها يعني بأمه إلى مكة، فإذا كان يوم حار ماذا يفعل؟ ما في مكيفات، ماذا يفعل ليبرد عن أمه؟ حفر بئرا يعني حفرة، ثم جاء بنطع يعني جلد مبسوطة فصب فيه الماء، ثم قال لها أدخلي تبردي في هذا، لأن الماء الذي في الحفرة إذا وضع عليه الجلد، الجلد يتشرب الماء، وإذا تشرب الماء صار له رطوبة، الرطوبة هذه هي التي تبرد. وهذه فكرة المكيف الصحراوي، هذه أصلا هذا مبدأ عمل المكيف الصحراوي. فكانوا أحيانا يبلون قطع الخيش أو من الثياب المعينة، ويبلون الحيطان اللبن هذه الطينية في الشتاء، كانوا يبلونها في الصيف تدفئهم في الشتاء وتبرد عليهم في الصيف. المهم في السفر ماذا كان يفعل في السفر؟ هكذا كان يفعل، يضع لأمه هذه الحفرة التي فيها الماء والتي فيها الجلد والتي فيها الرطوبة والتي فيها التبريد، ويقول أدخلي تبردي في هذا، في حفر وفيه ماء صب نطع، ومع ذلك يفعله. وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. طبعا هؤلاء أصحاب القرآن لهم تصرفات وأعمال بلا شك دفعهم القرآن إليها. وعن أبي بكر بن عياش، ولازالت رحلتنا مع سلفنا في برهم لآبائهم وأمهاتهم، وقصص كثيرة وبعضها يعني لا يعرفه كثير من الناس. وعن أبي بكر بن عياش قال، ونتكلم الآن عن جوانب عملية وتطبيقية، تطبيقية، لأن بعض الناس يقولون طيب عرفنا الآيات وعرفنا الأحاديث، لكن يا جماعة السلف وهم قدوتنا وأئمتنا ونحن نتبع السلف الصالح ونريد أن نكون سلفيين متبعين للسلف، لماذا؟ هذه يعني أعمالهم، أعمالهم تدعو إلى التأسي بهم. عن أبي بكر بن عياش قال ربما كنت مع منصور في منزله جالسا فتصيح به أمه. ليش تصيح؟ وكانت فظة غليظة، يعني كان خلقها فيه شيء من الاعوجاج، ما هي كل أم رحيمة وحسنة الأخلاق وطيبة المعشر، لا، في بعض الأمهات عندها فظاظة وغلظة وشدة وسوء ألفاظ لسان سليط. في منصور رحمه الله، منصور دعاه الوزير بن هبيرة لتولي القضاء، ومنصور من ورعه رفض. طبعا الواحد لما يكون قاضي يعني له منزلة ومكانة ورزق من بيت المال، فطبعا الأم تريد أن يكون ابنها قاضيا، لكن هو رفض من ورعه. فتصيح به أمه وكانت فظة غليظة، فتقول يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى عليه، يعني توبخه وتعاتبه وتشد عليه، وهو في الوقت الذي لا يريد أن يتولى القضاء ورعا وخوفا من أن يعني هذه فيها دماء وفيها أموال وفيها إذا صار فيها شيء كيف يلقى الله، مع علمه وفضله. طيب وفي ذات الوقت أمه توبخه، ماذا كان يفعل؟ تقول يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى عليه، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها ولا كلمة، ساكت، وهي توبخ وتوبخ وهو ساكت وهو ساكت. وصح عن سفيان بن عيينة قال قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، طبعا الآن في اشتياق يعني اشتياق، فكره أن يقعد وهي قائمة، فكره أن يقعد وهي قائمة مع أنها قائمة في الصلاة، فعلمت ما أراد يعني من الثواب والأجر ببقائه قائما، فطولت ليؤجر، يعني ما دام الولد أراد بقيامه الأجر وأن يزداد أجرا إذا طال قيامه، فطولت ليؤجر. يعني سبحان الله، فقيها، وأيضا ما أنستها عاطفتها أو شوقها لولدها، ما أنساها الانتباه لشيء من هذا. فليس هو التطويل الممل يعني والمؤلم، ولكن يعني طولت شيء، أما ما اختصرت الصلاة، الولد جاي الآن من سفر، فطولت ليؤجر، ليؤجر لأنه قائم. علمت ما أرد، علمت ما أرد. وعن محمد بن سعد قال: كانت لمسعر أم عابدة، فكان يحمل لها لبدا، يعني بساط من الصوف، ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيبسط لها اللبدة يعني في آخر الصفوف خلف مكان النساء، فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي، ثم يقعد ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم، لأن محمد مسعر من الرواة الكبار للحديث، فيأتي الطلاب ويجلسون ويحدثهم، ثم ينصرف إليها، يعني فضيلة الشيخ ينصرف إلى أمه، فيحمل لبدها وينصرف معها، ما يقول ما يناسب وما يناسب ويناسب، لا. وهذا حيوة، قم ألقي الشعيرة للدجاج. ويعني بعض السلف كان يجلس مع طلابه في الحديث، يأتونه يحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حلقة علم. فأمه عامية، عامية وعندها دجاج، وجاء وقت طعام الدجاج، فتقول: يا فلان قم ألقي الشعيرة للدجاج، فيترك الدرس مع أهميته وهو الشيخ، ولا يقول لخادم ولا لأحد الطلاب، ولا هو يذهب بنفسه، هذا أمر أمه، فيطعم الدجاج، يلقي لهم الشعير ويرجع إلى الدرس. كان أبو حنيفة رحمه الله يضرب على أن يلي القضاء، ضرب أبو جعفر المنصور، رفض أبو حنيفة ورعا، فضربه ليقبل فيأبى. قال الحماني: ولقد سمعته يبكي، يعني أبو حنيفة يبكي ويقول: أبكي غما على والدتي، يعني لا أبكي من ألم الضرب، ولكن أبكي غما أن والدتي الآن ستتألم لضربي. وفي رواية: إذا رأت ذلك أمي بكت واغتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي، وما علي شيء أشد من غم أمي. وقال الحسن بن نوح: كان كهمس، هذا من كبار السلف، يعمل في الجص، يعني الذي يسمى اليوم بالجبس، وهو من مواد البناء، كل يوم بدانقين يكسب من عمل يده، هذه مهنته، عمله. الدانق سدس الدرهم، والدرهم 3 غرام من الفضة تقريبا الدرهم. قال: فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه، يعني يشتغل من الصباح إلى المساء، يعمل الجص بدانقين كل يوم، أجرته التي يحصلها ماذا يفعل بها؟ يشتري بها فاكهة ويأتي بها أمه. وكان كهمس أبر شيء بأمه، وكان يكسح البيت ويخدم أمه، يعني ينظفه. فأرسل إليه سليمان بن علي بصرة وقال له: اشتري بها خادما لأمك. فأراده على أن يأخذها فأبى، فألقاها في البيت، فأخذها كهمس وخرج يتبعه حتى دفع إليه، يعني يرفض أن يقوم خادم أو شخص آخر بخدمة أمه، هو يخدمها بنفسه. وهذا كهمس بن الحسن من عباد أهل البصرة وصلحائهم، اشترى يوما دقيقا بدرهم فأكل منه، فلما طال عليه كاله يعني من الكيل، فإذا هو كما وضعه، فجعل بعد لا يأخذ منه شيئا إلا نقص حتى فني. وهذه تشبه قصة عائشة رضي الله عنها، وأن الإنسان يعني إذا صار حريصا، كم عندي، كم صاع، كم كذا، هو استغرب يعني إيش هذا، ما نقص، كم مقداره. طبعا عدم نقصه من كرامات الرجل، من كرامات الرجل. فلما كان أوفني كان حجر بن عدي الكندي يلمس فراش أمي بيده فيتهم غلظ يده فيتقلب عليه على ظهره، فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها، يلين الفراش ويضطجع لئلا يكون في شيء آفاد، شيء يعني لا يريح، فإذا تأكد أضجعها. وعن أبي عمر الخولاني وكان من العباد الصلحاء قال: لما طعن أبي في السن لحق بالإسكندرية للرباط فأقام بها ورفض الفسطاط، أقام للرباط ورفض الفسطاط الذي هو مكان العسكر أو المكان الرئيسي. قال: وكانت أمي حية، فإذا كان أيام الرباط استأذنتها فتأذن لي فأخرج إلى الإسكندرية فأرابط بها الشهر أو الأكثر ثم أخدم عليها. فمات أبي، فلما كان أيام الرباط استأذنتها في الرباط فقالت: يا بني أخبرك بحالي وأنت أمير نفسك، أنت افعل ما شئت بعدها، لكن دعني أخبرك عن مشاعري. والله يا بني ما خرجت قط إلى الإسكندرية إلا وقلبي معلق، إلا وقلبي معلق بيدي حتى ترجع إلي، يعني قلقا عليه. فقلت: يا أمة فما بالك لم تخبريني بهذا حتى كنت لا أخرج، يعني أنت كنت علمتيني يمكن ما خرجت. قالت: يا بني كان أبوك حيا وكنت أرى أن له عليك حقا وبرا، فكنت أرى يعني أصبر لما يجب لأبيك عليك من الحق، أوجب على نفسي أن أصبر لما يجب لأبيك عليك من الحق والبر. فلما أن مات أبوك فإن شئت أن تخرج إلى الرباط أعلمتك فاخرج. قال: فقلت: معاذ الله أن أخرج على ما تصفين، ولو علمت من قبل الحالة ما كنت لأخرج. قال: فتركت الرباط حتى ماتت أمي، مع أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ومن مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل ويجرى عليه رزقه ويأمن من الفتان وفتنة القبر، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، ومع ذلك يرى أن مكثه مع أمه خيرا له من الرباط وأكثر أجرا من الرباط. وعن الإمام أبي حنيفة قال: ربما ذهبت بأمي إلى مجلس عمر بن ذر، وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة. طبعا أبو حنيفة أعلم من عمر بن ذر، لكن أم أبي حنيفة ما كانت تقتنع أن تسأل ابنها. لا، سبحان الله، أحيانا لا يقدر حق العالم أهله، أقرب الناس إليه لا يقدرونه قدره، فتقول له: اذهب إلى عمر بن ذر واسأله عن مسألة، فآتيه وأذكرها له، أقول: أمي أمرتني أن أسألك عن كذا وكذا. فيقول: أو مثلك يسألوني عن هذا؟ يعني أنت أبو حنيفة الفقيه أعلم مني وأفقه مني، أنا أكون جنبك، أنا عابد وأنت عالم فقيه، فأقول: هي أمرتني. فيقول: كيف هو الجواب؟ كيف هو الجواب؟ كيف هو الجواب؟ كان يغشش، كيف هو الجواب؟ حتى أخبرك. فأخبره الجواب ثم يخبرني به فآتيها وأخبرها بالجواب. وفي مرة استفتتني أمي عن شيء فأفتيتها فلم تقبله، وقالت: لا أقبل إلا بقول زرعة الواعظ. بعض الأمهات تعرفين، سبحان الله العظيم، الأمهات بعض كبيرات السن قناعتها وحبها وميلها إلى الواعظ، إلى الوعظ، وتسمع من الواعظ، وربما الفقيه ما يكون لها في نفسه تلك المكانة. قال: فجئت بها إلى زرعة وقلت له: إن أمي تستفتيك في كذا وكذا. فقال: أنت أعلم وأفقه، فأفتها. فقلت: أفتيتها بكذا. فقال زرعة: القول ما قال أبو حنيفة. فرضيت وانصرفت. وعن أبي يوسف القاضي قال: حلفت أم أبي حنيفة بيمين فقالت له: سل القاص، يعني الواعظ، وكان خالي أبو طالب يقص، وكانت أم أبي حنيفة تحضر مجلسه، فدعاه أبو حنيفة وسأله وقال: إن أمي حلفت على يمين وأمرتني أن أسألك، فكرهت خلافه. فقال له أبو طالب: فأفتني بالجواب. فقال: الجواب كذا وكذا. قال: قل لها عني أن الجواب كذا وكذا. قال: فأخبرها فرضيت بقول القاص. والخطيب البغدادي روى عن أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة قال: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي فجاء أبي يوما يقول أبو يوسف وأنا عند أبي حنيفة، فانصرفت مع أبي وقال: يا بني لا تمد رجلك مع أبي حنيفة، يعني لا تقارن نفسك، يعني أنت الآن تقضي وقتك معه، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي، أبو حنيفة عنده من يكفيه وعنده مال، وأنت تحتاج إلى المعاش، يعني أنت يا ولدي حالتك المادية والمالية ما مثل حالة الشيخ، فتجلس أنت عند الشيخ، الشيخ خبزه مشوي، أنت ما عندك خبز أصلا. قال: فقصرت كثيرا من الطلب وأثرت طاعة أبي، فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني، فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أول يوم أتيت بعد تأخري عنه قال لي: ما شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي. فجلست، فلما انصرف الناس دفع إلي صرة وقال: استمتع بها. فنظرت فإذا فيها 100 درهم، فقال لي: إلزم الحلقة، وإذا فرغت هذه فأعلمني. فلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي 100 أخرى، ثم كان يتعاهدني وما أعلمته بحاجة قط، ولا أخبرت بنفاد شيء، وكأنه كان يخبر بنفادها. يعني سبحان الله، كيف كان الشيخ يدري أن هذا نفذ المال الذي عنده ويعطيه في الوقت المناسب، حتى استغنيت وتمولت. وقال الخطيب: حكي أن والد أبي يوسف مات وخلف أبا يوسف طفلا صغيرا، وأن أمه هي التي أنكرت عليه حضور حلقة أبي حنيفة. ويقول قرة بن سليمان: قال لي هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. فقال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. وقال بشر بن الحارث: الولد بالقرب من أمه حيث تسمع أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل. قال: الولد بالقرب من أمه حيث تسمع، يعني لو أرادت شيئا أو نادته، أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل. ومن القصص أيضا اللطيفة أن أبا محمد الأزدي قال: لما احترق المسجد بمرو بلدة ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه، فأحرقوا خاناتهم انتقاما يعني، فقبض السلطان وكان ظالما جائرا على جماعة من الذين أحرقوا خانات النصارى. شوف هذا ظلم، هذا السلطان وصل لأي درجة. كتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل. شوف هذا تفنن في الظلم، تفنن في البطش والظلم. هذا السلطان إيش سوى؟ كتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل، يعني هذا مكتوب القطع وهذه جلد وهذا قتل، ونثرها عليهم. يلا، قال: يلا الآن انثروها فوقهم، فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها أو فعل به ما فيها. سبحان الله، يعني اللي تقع عليه رقعة القطع يقطعه، يقطع يده رجله، واللي يقع عليه يعني رقعة الجلد يجلده، واللي يقع عليه رقعة القتل يقتله. قال: فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل، فقال: والله ما كنت أبالي لولا أم لي، وكان بجنبي بعض الفتيان شباب صغار، فقال له: في رقعة الجلد وليس لي أم، فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك. ففعل فقتل ذلك الفتى. سبحان الله، يعني الفتى هذا يعرف قيمة الأم وبر الأم، ويقول مع أن فيها قتل الآن، بغض النظر عن صحة التصرف، لكن يعني أن يبلغ هذا الأمر يعني مقدار بر الأم لدرجة أن يقول: أنا مالي أم وأنت لك أم، خذها وأنت أنقذ نفسك وأنا أموت. وأخيرا قال الشيخ عبد القادر بن أبي صالح: بنيت أمري على الصدق، وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا. طبعا دينار ذهب يعني 40 في 4.25 كم صارت، كم غرام من الذهب؟ 40 في أربعة وربع، لأن الدينار أربعة غرامات وربع، كم تصير تقريبا؟ كم أربعين في أربعة وربع؟ هذه أربعين في أربعة 160، والربع عشرة يعني 170، 170 غراما من الذهب. كم غرام الذهب اليوم؟ كم وصل الآن؟ 170. اضربوا 170 في 170 حتى تعرف كم ريالا هذه الثروة اللي كانت مع، كم أعطته؟ لأن الولد مع أنه صغير من مكة إلى بغداد يطلب العلم، أمه كانت تزوده بالنفقة. قال فأعطتني أمي 40 دينارا وعاهدتني على الصدق، فلما وصلنا أرض همدان خرج علينا عرب فأخذوا القافلة، يعني قطاع طريق، فمر واحد منهم وقال ما معك؟ كذا سؤال يعني، ما معك؟ قلت 40 دينارا، فظن أني أهزأ به فتركني راح. يعني معقول هذا الولد هذا عنده 40 دينار يعني؟ فرآني رجل آخر فقال ما معك؟ فأخبرته، فأخذني إلى كبيرهم فسألني فأخبرته، زعيم اللصوص، قال ما حملك على الصدق؟ قلت عاهدتني أمي على الصدق. يعني أنت صغير ولو أخبرتنا أن معك 5 ولا 10 ما معك شيء ما قلنا لك شيء، صدقنا، لكن تخبرنا بالأشياء اللي معك اللي أنت تخفيها معك. قلت عاهدتني أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها. هذه كلمات أيقظت ضمير اللص زعيم العصابة، فصاح وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال أنا تائب إلى الله تعالى. هذه أيها الإخوة والأخوات نماذج مما كان عليه سلفنا رحمهم الله في برهم لآبائهم وأمهاتهم، نقولها اليوم في زمن يعني غلب عليه العقوق والإهمال والتأفف والنهر والكهر والإغضاب والزعل الوالدين والعقوق والعصيان والإيذاء والإهمال، ويعني يتركونهم في المستشفيات ولا يسألون عنهم، سبحان الله، يضعوا في مخزن مستودع البيت، أنت كبير كأنه يقول خلاص انتهت صلاحيتك، دعنا نستمتع نحن وأولادنا وأنت خلاص الدنيا، أنت مولي، أنت مولي، نحن أحق منك بالأكلة الطيبة وبالمال وباللباس وبالبيت، أنت خلاص انتهت صلاحيتك، أي شيء بس يعني مشي حالك، بس أي شيء، المهم ما تموت من الجوع. وبعدين بعض الناس الآن يقولون نحن مشغولون وأشغال وأشغال وأشغال ولا ما نتذكر الوالدين إلا كذا ولا نتذكر. فأظن أنه ينبغي يعني مع الآيات والأحاديث والتطبيق العملي هذا اللي سمعناه من سلفنا، وإذا كنا نزعم اتباع السلف، أنه ينبغي علينا أن نراجع حساباتنا وأن نعود مرة أخرى لأنفسنا وأن نتفكر في تقصيرنا وأن نقوم بالصلة، والذي عنده أبوان فرصة عظيمة، والذي بقي عنده أحدهما ينحق نفسه، والذي ولى والداه عن الدنيا وتركاه فليقم بحقهما بعد موتهما دعاء لهما وصدقة عنهما وعمرة وحجا وبرا بأقاربهما وصلة لأصدقائهما، والله هذه صديقة الوالدة نودي لها هدية كذا كذا، هذا صديق الوالد نزوره نرأ، هذا والله هذا من البر ومما يصل إلى أبوين في القبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من البارين ومن المقسطين ومن التائبين الذاكرين الشاكرين الصادقين والمؤمنين، إنه هو السميع العليم. ونتوقف قليلا لأسئلتكم والمرور ببعض الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين وهي بر الوالدين. فالمسألة ليست فقط مواعظ وليست فقط آداب، وإنما هي أيضا أحكام، هي أحكام. فهذه نبذة من أحكام بر الوالدين، وفيها إجابة على بعض الأسئلة، ونعود إلى ما بقي من الأسئلة إن شاء الله. إذا كان الأبوان كافرين عاملهما بالمعروف كما أمر الله، ولم يطعهما في شركهما ولا في معصية الله كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمثلا لو قال له: إذا اشتري لي دخانا، جهز لي الشيشة ونحو ذلك، وعليه أن يأمر والدي بالمعروف وأن ينهاهما عن المنكر بغير عنف ولا إغلاظ. من الأحكام أنه يجوز الأبوين أن يأخذ من مال الولد ما شاء بشرط أن لا يضر بالولد، يعني ما يقول مثلا: اخرج بيتك الذي عندك واسكن في الشارع، هات سيارتك وخلك بلا سيارة، فيأخذ ما لا يضر به. وأيضا من الشروط أن لا يأخذ من ولد ويعطي ولدا آخر، فيأخذ لهما لكن لا يأخذ الأولاد الآخرين، أن هذا يفضي إلى البغضاء والعداوة. كذلك من الأحكام أنه يجب استئذانهما في الهجرة وفي الجهاد وفي طلب العلم، طلب العلم المستحب، وكذلك في طلب الرزق والمعيشة إذا كان في بلده ما يكفي. فأما إذا صار الجهاد واجبا أو طلب العلم واجبا أو ضاقت عليه الدنيا فلم يجد في بلده ما أمكن واضطر، فهذا يذهب مع بقاء محاولات الاسترضاء والتردد عليهما والاتصال وكثرة الاتصال وهكذا. من الأحكام: إذا ناداك أحد الأبوين وأنت تصلي صلاة النافلة، فإن كنت تعلم أنك لو ما أجبته يغضب فعليك أن تقطع صلاة النافلة وأن تجيبه. طيب وإذا كانت فريضة؟ نقول: خفف الصلاة. من المسائل: إذا تعارض طاعة الأب مع طاعة الأم نظرنا، فإن كان أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية قدمنا صاحب الطاعة، وإن تعارض أمرهما وكلاهما يأمران بمعصية عصيناهما، لأن الطاعة لله. مثلا أن يقول أب: لا تكلم أمك، وتقول أم: لا تكلم أباك، هذا قد أمر كل منهما بمعصية فلا يطاعان ويكلمهما. لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك لو قال له أبو: لا تكلم خالك، لا تكلم عمك مثلا، قالت أم: لا تكلم عمتك، فيفعل سرا، من البر أن يسر. من المسائل: لو كان عنده مال لا يكفي إلا لأحدهما قدم الأم، كذلك يقدمها في الدعاء. كذلك إذا مات أبواه ولم يحج، حج عن أمه أولا إذا كان حج عن نفسه، ثم يحج عن أبيه في سنة أخرى، لأنه لا يمكن واحد يحج في عام واحد عن شخصين. طيب من المسائل: الأم أرادت شاهدا، أرادت الولد شاهدا على أبيه، فإن كان الأب مرتكبا لمحرم مثل تقصير في النفقة وهي مظلومة يترافع، وإلا لا يترافع، لا يترافع إلا إذا كانت مظلومة وما لها، يعني يضيع حقها لو ما شهد لها. ومن الأحكام أنه لا يطاع الوالدان في ترك الواجبات. فمثلا ما حج الفريضة واستطاع فيخرج الحج، لو قال له: أنت عمرك 16 سنة و 17 سنة وأنت لسه صغير، خلاص بلغ، خلاص بلغ. إذا بلغ طيب قال: أنا عندي مدخرات وما لا أستطيع الزاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة، نقول: إذن تذهب للحج. سئل الأوزاعي عن رجل تمنعه أمه عن خروج إلى الجماعة والجمعة، قال: ليطع ربه. وقال الحسن: من منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه فلا يطعه. كذلك لو قالت: يا ولدي الدنيا برد والمسجد بعيد، فإذا كان يستطيع ذهب، أما إذا كان لا يستطيع مثلا فعلا في اختطاف وقتل أو حرب أو طريق غير آمن، فعند ذلك يصلي في بيته ويصلي بها أو بجماعة من أهله. طيب لو كان له، من المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله، رجل له أم نصرانية تقول: خذني إلى الكنيسة، ولدها مسلم، قال: لا يقودها إلى الكنيسة ولا يذهب بها لأن هذا شرك ومعصية لله، لكن لو قالت: ردني من الكنيسة، يذهب ويردها، لأن إخراجها وإرجاعها من الكنيسة ليس بمعصية. فالذهاب محرم والإياب يساعدها عليه. طيب ما حكم طاعة الوالدين في الشبهات؟ قال كل معي، أبوك قال كل، وأنت تعلم أن كسب أبيك فيه شبهة، فترك الشبهة مستحب وإغضاب الوالد محرم، إذن تأكل. لكن لو كان حراما، فإذا كان معينا فلا يجوز أن تأكل. لو أبوك سرق وقال كل خذ هذا، أخذ رشوة من واحد هو في شركة، وجاءه شركة ثانية قالوا خذ سيارة رشوة، أخذ سيارة وأعطاها لك، ما تأخذها. لماذا؟ لأنه حرام معين. لكن إذا اختلط الحرام بالحلال ولم يعد يتميز وأنت محتاج تأخذ، إذا كان أبوك ينفق عليك فإن لك حق النفقة. طيب، سئل أحمد رحمه الله عن رجل مات أبوه عليه دين وله مال فيه شبهة، هل يجوز أن يأخذ يعني من هذا المال الذي فيه شبهة ليقضي دين أبيه؟ فقال تدع ذمة أبيك مرتهنة، يعني اقضي، لأن تحصيل الأموال التي فيها شبهة ليس بحرام وإنما هو مستحب، يعني يستحب له أن يترك تحصيل المال الذي فيه شبهة، ليس بواجب، لكن الحرام تركه واجب وتسديد دين الأب واجب. طيب ماذا بالنسبة لحج التطوع؟ الجواب لا يحج ولا يعتمر تطوعا إلا بإذنهما كما تقدم. طيب ماذا بالنسبة للتحكم بالولد؟ مثلا ما تصوم الاثنين ولا الخميس ولا تحضر مجلس علم ولا ترافق الأخيار، لا هذا خلاص معناه هذا التحكم. طيب هل لهما حاجة؟ قال لا والله لا يحتاجان إلي، لا يحتاجان إلي، بس تحكم، ما في تحفيظ قرآن ولا تروح مع أصدقائك الأخيار ولا تصوم التطوع، إذن هذا النهي المطلق لا حق لهما فيه. ليس للوالدين منع ولدهما من النافلة مطلقا، مثلا يقول لا تصلي السنن الراتبة، لا، لكن لو ناداه وهو يصلي سنة راتبة وخاف أن يغضب يقطع الصلاة، أجل السنة وتعال وديني مشوار، يعني هذه حصلت مرة لا مانع، اترك قيام الليل وتعال بات معي في المستشفى، أو مثلا افعل لي، يترك النوافل لخدمتهما، يترك النوافل لخدمتهما. أما الترك الدائم لا، أمراه بترك النوافل على سبيل الدوام بدون حاجة لهما، فلا طاعة لهما لأنه إماتة لشعائر الإسلام. طيب كذلك فإن إجابة الأب في تطليق الزوجة لا يجب إذا كانت الزوجة صالحة، لا يوجد سبب للطلاق، هذا فيه ضرر على الإنسان. يأتي أبوه يقول طلق زوجتك، لماذا يا أبي طلقها؟ طيب إيش سوت؟ قال ما حملت حذائي المرة الماضية، ما حملت حذائي، كل يوم تحمله اليوم نسيت، ما فيها خير طلقها. طيب يعني هو لا يجب عليها أن تحمل حذائك، هي الزوجة تخدم زوجها، ما يجب على الزوجة أن تخدم أبا زوجها وأم زوجها، لو فعلت من البر، لكن ما يجب عليها، هي تخدم أباها، هي أمها، هي زوجها تخدم زوجها وجوبا. طيب أيضا مسألة النكاح، لو قال لا تتزوج، إذا كان ولد يحتاج إلى الزواج يقع في الحرام إذا ما تزوج، لا يطيعهما، لا يطيعهما. طيب إذا قال تزوج بنت عمك وهذا لا يستطيع ولا يكرهها ولا يستطيع أن يعيش معها، لا يلزمه، لا يلزمه. لكن لو كان يستطيع التأقلم يجيب أباه أو يجيب أمه، وهذا البر يعني فيه أجر، فيه أجر. أما أن يكرهه على زواج امرأة وهو لا يريدها، يعني ما يطيقها، ما يطيقها، هذه عشرة عمر ضرر واضح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله أجاب بكلام معناه إذا لم يكن يجب على الولد أن يطيع والديه في طعام لا يشتهيه، يعني يكرهه في أكله، فكيف بأن يتزوج امرأة لا يطيقها؟ وأيضا بالنسبة للمباحات، لو أمره بأمر مباح يجب عليه طاعتهما، هذا إذا كان في منفعة لهما ولا ضرر عليه، في منفعة لهما ولا ضرر عليه. كذلك يعني لو بعض الأولاد يقولون يعني آباؤنا وأمهاتنا يقولون ما لك دخل في الدعوة إلى الله ولا طلب العلم، لا هذا أيضا هذا يحتاجه. يعني الدعوة الآن صارت واجبة على لحاجة الناس من كثرة المنكرات. اليوم يا أخوان لأول مرة في البلد إعلان صريح في الجريدة عن المولد النبوي، يعني إعلان البدعة لأول مرة. وين أين نحن؟ شيء عجيب. فالآن الدعوة واجبة، الآن معروف عن المنكر من كثرة المنكرات. هذه إذن بعض الأحكام المتعلقة ببر الوالدين. نأتي الآن لما بقي من الأسئلة. يقول كلمة واسي بها من فقد والديه أو أحدهما. طيب هذا سبق في الكلمة ذكر شيء من الأمور التي يمكن أن تفعل لبر الوالدين بعد الموت، يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو لهما بالمغفرة والرحمة، وكذلك قضاء دينهما، قضاء نذرهما، قضاء صومهما، الحج عنهما، العمرة عنهما، كذلك بر أقاربهما وأصدقائهما. يقول هل يعلم المتوفى عن زيارة أقربائه له؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله فأجاب بأنه ليس في علمه دليل صريح في هذا، ولذلك لا نثبت ولا ننفي. كيف نزيد من حب الأبناء لوالديهم؟ نذكرهم بحق الوالدين، وماذا فعل الوالدان من أجلهما؟ ماذا فعلت أمه به وهو صغير؟ حتى الذي يزيل الآن لو كان أبوه نسأل الله العافية ما يستطيع الذهاب للحمام، فهو يخرج يعني فهو يزيل عنه البول والغائط، كذلك هي تزيل عن أمها. أمها كانت تزيل عنها وأمها مسرورة، وهذه تزيل عنها وهي يعني وإن كتمت لكن فيها شيء من الكره لهذا. فالرائحة هي الرائحة والبول والغائط، ومع ذلك كانت الأم تفعله مسرورة بابنتها أو ابنها، فلا زال لها الفضل. يقول هذا السائل مع الأسف والعياذ بالله، أنا أسكر وأحيانا تفوتني الصلاة، هل أصلي إذا صحيت من السكر أو ماذا؟ أولا يا أخي عليك التوبة إلى الله العظيمة، لأن هذا كبيرة من كبائر. من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد، يبين أن للإمام أن يقتل الذي تكرر منه السكر. القضية شديدة، كيف يلقى الله في كليته خمر ويذهب عقله ويعصي ربه ويفوت الصلاة عن وقتها؟ هذا مثال لما يحدث للسكران من المصائب العظيمة. عليه التوبة إلى الله والإقلاع عن الخمر، وعليه قضاء الصلاة طبعا، يقضي الصلاة مع التوبة إلى الله. يقول والداي يرفضان عن توقفي عن عمل في مكان مختلط، إذا عليك فتنة وتقع في محرم بسبب هذا العمل فيجب تركه حتى لو ما رضي أبواك. هناك جفاء في معاملتنا لوالدينا، نرضيهم أحيانا ونندم بعد ما ربما نغضبهما، يعني أحيانا وأحيانا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ويقول أحيانا نقصر وأحيانا نجتهد، فنسأل الله المغفرة من التقصير. ولماذا دائما علينا أن نسأل الله عز وجل المغفرة؟ ليش نستغفر حتى بعد العبادات؟ بعد الصلاة نقول أستغفر الله، وعرفات إذا أفضت من عرفات واستغفر الله، لأن الإنسان دائما مقصر حتى في العبادة، حتى لو كان في العبادة. هل يجوز أن أقصر من راس التنورة إلى الجبيل؟ إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر نعم يجوز لك أن تقصر، أقل لا تقصر. أخت تقول أهلي لا يوقفقون عن النقاب، لا تغطية الوجه واجبة، وهذا زين أعظم ما في المرأة من الزينة، وفتنة خصوصا إذا كانت شابة، ولذلك لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هل دعاء الأم العاصية على أولادها مستجاب ولأولادها بالخير مستجاب؟ نعم ممكن يستجيب الله عز وجل. هذا أخ آخر أيضا مبتلى بمعصية، يقول أنا مشكل عندي مشكلة أني أغازل البنات، وحلفت أني ما عاد أغازل، وجلست أسبوعين وما كلمتهم، ورجعت وكلمت، والآن لي أسبوعين أو ثلاثة، إيش الحل؟ يا أخي عف نفسك بعظمة الله، تذكر حق الله وعذاب الله، ثم غض البصر وغض السمع، لأن المعاكسات هذه ما فيها غض للسمع عن سماع الأصوات المحرم استماعها، كتغنج المرأة الأجنبية وغناء المرأة الأجنبية ومعاكسة المرأة الأجنبية وهي تتدلع في الهاتف وفي الجوال وفي الإنترنت وفي الكلام، طبعا تتميع وتتكسر. والله قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وكل قولا معروفة، معاكسات ما يقول معروف. ثم الزواج، أنت عليك أن تعف نفسك بامرأة تكلمها كيف تشاء، كلمها بالعواطف وكلمها بالكلام الذي تريد. زوجتك يعني لو واحد قال ممكن أغازل زوجتي، طبعا وتنظم الشعر في التغزل بها، لو قلته في امرأة أجنبية ممكن تجلد وتأثم، لكن في زوجتك تتغزل بها كيف شئت وتداعبها وتلاعبها. وهو قال هلا بكر تداعبها وتداعبك، تلاعبها وتلاعبك. إذن هذه الرغبة أن الواحد يتكلم مع المرأة، الرجل ألا يستأنس إذا تكلم مع المرأة ويعني يحب هذا ويلتذ به لذة الصوت مع الزوجة، الزوجة وملك اليمين. إيش حكم المؤثرات في الأناشيد؟ المؤثرات في الأناشيد طبعا إذا كانت تعطي مفعول الأغاني في اللذة والنشوة والطرب أو تصير تقوم مقام الموسيقى فلا تجوز، الحكم لما صار إليه الشيء وإن كان في أصله مباحا. إذا دخلوا في أجهزة، ألا ترى هذه صوت العجوز، لو دخلوا في أجهزة صالة طلعت صوت شابة من أجمل ما يمكن، إيش يكون الحكم؟ أن يسمعه؟ ألا يثير الغريزة؟ طيب يقول نريد أن تحدثنا عن برك لوالدتك فسيكون له أثر بالغ في نفوسنا. والله يا أخوان أنا مقصر، ويعني هذه يعني المرأة قد ربتني يتيما وعملت للإنفاق علي وعلى إخواني وعلى أختي لي، ومرة من المرات في ليلة من الليالي في مكان من الأمكنة كان فيه ناموس وبدأ يلسعنا، ومن اللسع ما عرفنا ننام، وما كان عندها وسيلة يعني لإبادة هذا الناموس، فبقيت طيلة الليل هي بهذه المروحة اليدوية بيدها تطرد عنا الناموس طيلة الليل حتى ننام وما نامت. والأمثلة كثيرة من رعايتها لنا وقيامها علينا، ومهما فعلنا فنحن مقصرون، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا ويغفر لآبائنا وأمهاتنا إنه هو السميع العليم. يقول إحدى الأخوات يمنعها أبوها أن تكلم أمها مع العلم أن أمها مطلقة وساكنة في بلد آخر، ويقول أمك ليست متدينة وكلامها تبتعدون به عن الدين. لا هذا ما هو صحيح، هذه مبالغة، عليها أن تكلم أمها وتبر أمها ولو ما علم أبوها، وما تخبر أباها حتى لا يغضب. لكن لو دعتها أمها إلى معصية ما يجوز لها الاستجابة. ما السبيل في بر الوالدة لمن أصيب بمرض عضوي لا يستطيع خدمتها؟ أصلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبقي الدعاء وإنفاق المال. يقول إحدى المطلقات كانت تسكن مع أمها، فلما وجدت أمها تحزن عليها وتبكي بسبب الطلاق تركت البلد وبيت الأم وذهبت لأمريكا حتى أمها لا تبكي عليها. لا سبحان الله، يعني نروح إلى بلاد الكفار حتى أمها؟ طيب ما يمكن نروح إلى بلد مسلم؟ يا أيتها المرأة أو الأخت، يعني ما يجوز أن نعالج الوضع بمعصية. يعني أحيانا والله إذا الأم فيها أزمة تبكي على البنت، طيب تخفف عن أمها وتخدم أمها وتري أمها أنها منشرحة وأنها بخير وأن حالها طيب حتى لو كان العكس، من أجل أن ما تحزن الأم. أما تتركها تروح أمريكا، يعني الآن أمها ما هي حزينة عليها وهي تركتها وراحت وفارقتها، فالآن تقول مطلقة في غربة، صارت الآن قضيتان، وهي ما تدري الآن، هي تعلم أن أمها ما تبكي، يمكنها تبكي الآن بكاء مضاعفا. في بعض الأحيان أكون رايح أصلي أمي تقول لي ابقى معي أحكي شوي، إذا ما أقيمت الصلاة ابقى معها، لأن التبكير للمسجد مستحب، وطاعة الأم هنا إذا أمرتك بالبقاء واجبة، ومؤانسة الأم عبادة عظيمة. إذا أقيمت الصلاة تترك وتمشي للمسجد وتعجل بالرجوع، ولو أخذت الأذكار يعني قرأت الأذكار في الطريق في طريق العودة. ما حكم بر الأم أكثر من الأب؟ هذا الطبيعي، هذا الشرعي أيضا شرعا وطبعا. هل يصل البر بعد موته لأبي؟ نعم، شوف أعظم شيء بعد الموت الدعاء بالمغفرة والرحمة، ما مثله. ما مثله. كيف أوفق بين بر والدتي وطاعة زوجي؟ تقدم طاعة الزوج على بر الأم، ولكن الفرص موجودة لبر الأم حتى للزوجة. الزوج يذهب إلى عمله، يغيب ويسافر، هذه فرصة بر الأم. إذا سافر زوجك، اتفق بعض الجماعة على إنشاء صندوق للحوائج، ولا يتم الاتفاق إلا بعد 5 أشهر، يكون الدفع في أول شهر كذا كذا، ثم يصبح المجموع، وبعدها يتم الإنفاق. يمكن على حالهم إذا اتفقوا على أنه ما يبدأ الإنفاق من الصندوق إلا بعد 5 أشهر، ويكون الدفع في أول كل شهر 500 ثم يصير 100، فلا مانع. اتفقوا على شيء مستحب وعلى طاعة، وإذا كان هذا من مصالح يعني الصندوق فلا مانع، ولكن هذا يكون تبرعا، خلاص خرج منهم تبرعا. إذا صار لأحدهم شيء يؤخذ من الصندوق. وربما يقولون إذا فتحنا باب الإنفاق على الحوائج من أولها، ما بعد صار عندنا رأس مال، ما بعد صار عندنا شيء في الصندوق نسعف منه ونعطي منه. هل بركات دعاء الوالدين مصاحبة لثواب البر، أم أن الثواب مقارن لهذا الكنز؟ هل صحيح أن بر الوالدين كنز لا يفتح إلا بعد موتهما؟ هو بر الوالدين كنز ليوم القيامة، نعم، ولكن يعجل الله من ثوابه في الدنيا. أبي لا يحب التحاور معنا ولا يحب أن يسمع كلامنا، يعمل ما يجي في خاطره، يعني إذا ما عنا له أو ما هوى، وإذا تم التحاور راح يكون فيه نقاش نصل إلى زعل ويصبح مشكلة كبيرة. أختي تعمل منها طورنا شوي في بيتنا، لكن هو يرفض الفكرة وحابنا نبقى على الفقر، يعمل رأيه ما يخلينا نبدل بالبيت غير وراء معركة حتى في هندامه، نختار له اللبس الجيد لكنه يرفض، وأمي تتعارك معه على هندامه. يعني في أشياء تحتاج إلى ملاينة، ملاطفة، مسايسة، تغيير أسلوب، تجديد بمكان. وأنتم إذا قصدتم يعني بره تقولوا خذ هذا ثوب جديد، حتى لو زعل ما دام أنت قصدت البر وقصدت الخير والطريق شرعي، لكن زعل هو بدون حق، زعل عليك بدون وجه حق، أنت لا تأثم. يقول هناك جفاء في معاملتنا لوالدينا، وراء كل نقاش معركة، يقول روحوا راجعوا حقوق الوالدين، نقول لو في حقوق أبناء لكن ما يسمع. طيب يعني ينبغي أن يكون تذكير الوالدين يعني شيء ألطف من هذا، يعني ما يجي واحد يقول له أبوه إذا قال له روح راجع حقوق الوالدين يقول له روح راجع أنت حقوق الأبناء، ما هو يعني ليست سواء. الحين قلنا السلف الواحد أمه تقول ما قبلت منصب القضاء وتوبخ ومطرق برأسه، ما يتكلم كلمة، ما يتكلم، ما يرد. ترى الرد على الأبوين ما هو من البر، نوع من العقوق أحيانا يصير، هذا مثل قصف المتبادل، هو ليس الآن يعني قرين لك، ليس الآن هو ند لك، هذا أبوك، كيف ترد عليه كأنه ند؟ تصير ندية في النقاش. وين اللي حتى لو أخطأ عليك وحتى لو وبخك وحتى لو قسى عليك اسكت ولا طيب حاضر ما يصير أبشر، أقل شيء اسكت. امتصاص الغضب مطلوب، امتصاص غضب الوالدين. شخص أمره أبوه أن يشتري له دخانا ولم يفعل ضربه وتركه أيام، غضب عليه غضبا شديدا، حتى لو لا يجوز أن يعينه على ذلك. وإذا أحس أن أباه يريد أن يأمره يختفي. والدتي هداها الله دائما تطلبني بأشياء صعبة، تطلبني ألبس لبس عليه مخالفات، وتقول أنت معقدة تصيري عجوز خليكي شباب. إذا أمرتها أمها، والله هذا سؤال جيد، أمرتها أمها بلباس خالع، بلباس ليس فيه حشمة ولا ستر، البسي مشقوق، البسي شفاف، البسي ضيق، هذه معصية، ولذلك لا تجيبها. عندنا حفلة البسي، إذا أمرتها بمعصية لا تجيبها، لا طاعة لمخلوق معصية خالق. وأنا أدرك صعوبة الموضوع خصوصا البنت وأمها تضغط عليها، لكن تستعين بالله وتحاول استرضائها، وهذا يعني الطبيعة. سبحان الله، هذا الزمن صار فيه معاصي كثيرة، صار الأب أحيانا عاصي والأم أحيانا عاصية، لكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه، تشرك ومع ذلك قالوا صاحبهم في الدنيا معروفة. أمي تزعل إذا ما خرجت لأهل الشخص المتقدم. إذن أخرجي، يعني أنا ما أمرتك بمعصية، أخرجي للخاطبة الفلاني، جاءت امرأة تخطبك، جاء الخطاب، أخرجي أخرجي، اسمعي كلامها أخرجي، وهي حريصة على مصلحتك أخرجي. إذا كانت البنت تحب تبر أمها وتزورها وأبوها يمنعها، ماذا تفعل؟ تزورها أو تبر حتى لو ما علم الأب بدون علمه، ولو قال لها لو زرتيها ما أنت بنتي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرها بقطع الصلة تقطع الصلة؟ ما تقطع الصلة. أم حرمت من ابنتها بسبب ظلم الزوج، دعواتك لها، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربتها وأن يجمعهما على طاعته. أنا يا شيخ الحمد لله بار بأمي وما زلت أعمل جاهدة لبرها أكثر، لكن لا تعتبر بري لها بشيء، دائما تخاصم وتزعل. والله هذا فعلا واقع موجود عند بعض الأمهات هداهن الله، يجتهد الولد في برها، تجتهد البنت في برها والابن في برها، ولا يعني مو فقط يعني أنها ما تشكر، لا أحيانا تقول ما سويت شيء، ما فعلت شيء. طيب الآن يعني هذا ابنك بر بك، هذه بنتك برت بك، شكر، يعني كلمة شكر كلمة. أيضا يعني لا يصح أن يستغل الأب أو الابن مكانتهما، وأن الشرع أمر ببرهما فيتغطرسان ويتجبران ويكلفان الأولاد ما لا يطاق ويجحدان يعني بر الأهل. ليش يعني ليش يا أخي برك الآن، برك وسمع كلامك وأطاعك، ليش يعني تقول أنت ما رأيت منك خيرا قط، أنت يا عاصي يا عاصي يعني. وإذا عصاك مرة خلاص صار عاصيا، يعني اسم فاعل يا عاصي أو صيغة مبالغة مثلا، يا عصات جمع يا عصات، يمكن عصوك مرة ويمكن أنت فهمتهم خطأ وما أرادوا عقوقك ولا أرادوا مخالفتك. فإذا فعلا بعض الآباء والأمهات عندهم يعني تطرف، عندهم غلو، ومع ذلك نقول صحيح نبرك، نعم نحن مقصرون، ولو قال أنت ما سويت لي يقول فعلا والله أنا مقصر معك. يعني مع هذا ولو كان بهذا التشدد بهذا الجحود لبر الأبناء والبنات، مع ذلك الأبناء والبنات عليهم أن يستمروا في البر ويلينوا في الكلام ويعترفوا بالتقصير. ماذا يقال لكثرة سماع الأناشيد؟ تلهي عن ذكر الله وتقسي القلب وتصرف عن القرآن. لو ما فيها من المساوئ إلا صرفها عن القرآن يكفي. ماذا تقول لإخوانك وأبنائك في الغرف الصوتية والاستضافة من قبل غرفة أيضا أنشودة الخريف وغيرها من الإخوة والأخوات الذين معنا ومن الغرف الذين نقلوا؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم جميعا وأن يجزي لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا ونحن من المستمعين ومن يجلس في هذا المجلس على البعد، أن يجعلنا من المتحابين فيه، لأنه قال وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه، فنسأله أن يجعلنا سبحانه من المتجالسين فيه، وأن ينزل علينا سكينته ويتغشانا برحمته، وأن يحيطنا بملائكته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن لا يفرقنا الآن إلا وقد غفر ذنوبنا. ونسأله عز وجل أن يرزقنا رزقا حسنا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، وأن ينعم علينا بجنته ويجعل عاقبتنا حسنة في الدنيا والآخرة، وأن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.